إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا جميعا ومن سيئات أعمالنا جميعا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف، بالبر معروف، وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية، معروف بلا غاية، وموصوف بلا نهاية، قطرة واحدة من بحار جوده تملأ الأرض كلها ريا، ونظرة واحدة إذا نظر بعين رحمته تحول وتصير وتغير الكافر وليا. وأشهد أن المعصوم المرسول رحمة للعالمين البشير النذير السراج المنير صاحب الحوض المورود والموقف المشهود محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. فإن الله لم يجمع الملائكة به للصلاة على نبي قبل ولا بعد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي. يا أيها الذين صدقوا وآمنوا وأطاعوا واهتدوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلال تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى، يا فوز من صلى عليه، فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين جهنم وقاية، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لن ينفعكم أحد، ولن يسندكم أحد، ولن يشفع لكم عند الله غير إذن الواحد الأحد أحد. حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا الذي رزقكم وخلقكم وأطعمكم وآواكم وأسكنكم وأعطاكم. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به. لما تتزنق بتقول يمين يا رب، لما تبقى في مشكلة في مصيبة في مرض في ضائقة ما بتقولش غير ايه؟ واتقوا الذي تساءلون به والأرحام التي قطعتوها أو قطعتموها. إن الله كان عليكم رقيبا. انظروا إلى الآية، رقيبا، ما قالش مراقبا، رقيبا، صيغة مبالغة على وزن فعيلا، أي لا نغيب عن سمعه. وانت بتوطي بقك في ودن اللي جنبك توشوشه أو تحدثه أو توسوس له، سمعك وسجلك. وانت بتحرض شافك وسمعك وسجلك. وانت على أي حال وفي أي وضع، لابد أن تعلم أنه كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديدا أي موافقا لما يريده، موافقا لمراده، سديدا مسددا، صحيحا صادقا خالصا طيبا، يصلح لكم أعمالكم. لما تبقى بتقول قول سديد يصلح لكم أعمالكم، ولما بتقول قول غير سديد تفسد أعمالكم. يصلح لكم أعمالكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قولوا لا إله إلا الله. وها هي الأيام المباركة تحل علينا، وتأتي الأيام البيض، وقد ختمت بيوم النصف من شعبان. وما أدراك ما ليلة النصف من شعبان، وما أدراك ما شعبان، الذي يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان بنص كلام سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، لما سألوا أنس وقال له يا حبيب الله أراك تصوم من شعبان ما لا تصوم في غيره من الشهور، فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم يا أنس أنا بحرص على الصيام الكتير في هذا الشهر لأنه شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم وترفع فيه الأعمال إلى من؟ الأعمال ترفع إلى من؟ والله لو عاش الفتى في دهره ألفا من الأعوام مالك أمره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا، ولا ترد الهموم بباله، ما كان هذا كله في أن يفي بمبيت أول ليلة في قبره. ما توحد الله. لكن لا يتنبه إلا العاقل، ولا يرشد إلا المؤمن، ويضيع ويزيغ أهل الضلال والزيغ. اللهم لا تجعلنا منهم، آمين يا رب. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيبين لأمته إن الشهر ده شهر طوارئ غير عادي. لما بتيجي رايح تعمل عمرة أو تحج، الشريعة الإسلام حدد لك حتة مكان، يعني ما اسمه ميقات مكاني، لازم منه تقلع هدومك اللي تعودت تلبسها ملابس الزينة والزخرف والتباهي والعز، وتلبس ثياب الإحرام والذل والانكسار لمن؟ لله. قبلها بمية، بمئتين واربعين كيلو، بمية وعشرين كيلو، بتم حسب الجهات المحددة للمواقيت المكانية. ما سألتش نفسك ليه قبل ما اروح بيته، وقبل ما اخش بلده، وقبل ما اعرض نفسي عليه بقلع هدومي قبلها ليه؟ ما توحد الله، بحرم ليه؟ ليه بحرم؟ استعدادا لاستقبال من كتب علينا الموت والحساب والبعث والنشور. ولا عبرة حتى وانت قالع ملابس الإحرام. كذلك شهر شعبان إحرام لرمضان، ما توحد الله، إحرام لرمضان، تقلع هدومك بدري قبل ما تخش على رمضان، لأن رمضان كفارة للعمر كله، شعبان كفارة للعام. يوم الاثنين والخميس كما جاء في حديث الحبيب الغالي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، قال تفتح أبواب الجنة، وفي رواية ترفع الأعمال، الاثنين وردوا في يومي الاثنين والخميس. وإني أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم، صلي عليه. برضو إحرام، ليه ما قالش وأنا بصلي وأنا بقرأ القرآن وأنا بستغفر وأنا على أي حال آخر من أحوال العبادة؟ ليه سيدنا صلي عليه اختار الصيام؟ لأن الصيام إضعاف وإنهاك للبدن، تقليل للطاقة والقوة، دي واحد. اتنين، دليل على الإخلاص. ثلاثة، هو العبادة الوحيدة اللي ربنا اختارها لنفسه، كل عمل ابن آدم. ما هو الصيام له برضه، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه من أجلي، ما توحد الله، من أجلي. يبقى شعبان بتصوم فيه كتير ليه؟ علشان النبي صام. طب والنبي صام ليه؟ لأن عمل النبي بيترفع. إذا كان عمل النبي المشرف الذي لا يضاهيه عمل ولا يماثله نور ولا يباهيه جمال ولا يزينه زين ولا يشينه شين، يصوم لأجل أن يرفع ويعرض على من؟ على الله. يبقى كأن الصيام تزيين، مش عشان العمل بس، علشان يليق العمل بالعرض على من؟ على الله. السؤال الآن بعد ما توحد الله، وهو ربنا سبحانه وتعالى في ليلة النصف من شعبان، والأحاديث الواردة بعضها طبعا فيها الضعيف وفيها الحسن وفيها الضعيف جدا زي العلماء ما قالوا، لكن جمهور العلماء على أن الله عز وجل ينزل كما جاء في حديث عائشة وحديث سيدنا أبو موسى الأشعري عند أحمد وعند الطبراني في الأوسط والكبير وعند علماء كثر، والترمذي وابن ماجه وغيرهم. لما سيدنا النبي صلوا عليه يقول إن الله لا ينزل، في حديث أبو موسى الأشعري وفي حديث عائشة، ينزل إلى السماء الدنيا فيغفر لكل أحد إلا مشرك أو مشاحن، إلا مشرك أو مشاحن. الله، حديث أبو موسى يقول يغفر للمؤمنين ويدع الكافرين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه، ما توحدوه. تاني نقول حديث أبو موسى الأشعاري، الله عز وجل يطلع على عباده، ما هو مطلع على طول، وهل يخفى على الله خافية؟ ما توحد الله، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو القائل يعلم خائنة الأعين وما تخفي، وهو القائل وهو الذي يعلم السر وأخفى وما تخفى وما تغيب ولا شيء. سبحانك سبحانك يا من لا يخفى ولا يغيب عنه شيء، وكيف يغيب شيء وهو الذي خلق كل شيء. الله. طيب لما بيطلع ربنا سبحانه وتعالى على أهل الأرض في هذه الليلة، والعلماء على أن رفعة عمل السنة إما في شعبان كله أو في ليلة النص على خلاف عند العلماء، الشاهد إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين إن في الليلة دي ليلة فارقة، ليلة فيها يعني لها أهمية كبيرة، لها أهمية ضخمة جدا عظيمة جدا، إن ربنا بيطلع على أعمال الناس فيغفر للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم. وخلي بالك يغفر يعني يستر، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يا إما يكفر يبقى يستر، يا يغفر يعني يمحو، يا يعفو يعني لا يؤاخذ بعد كده ولا يعاتب، اللهم اجعلنا من أهل العفو. علشان كده العلماء قالوا فأفضل عبادة في هذه الأيام هي عبادة العفو، قال رسول الله صل عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين في خير ليلة في أيام العمر ليلة القدر، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو الدعاء المفضل، أفضل دعاء، أفضل ما أقول في هذه الليلة إن كانت ليلة القدر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة يا أم المؤمنين أنت ومن يسمع ومن يعرف وجميع الأمة، قولوا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما توحد الله. ولذلك من أراد حديث سيدنا صلي عليه، من أراد أن يغفر الله له فليعفو عن الناس. أنت الناس إرضاء الناس غاية مستحيلة، ما تشغلش بالك بالناس، الناس لها مصالحها ولها حساباتها ولها تقديراتها، إلا أهل الإيمان فقد اتفقوا، ما توحدوا الله. لا يمكن أبدا أهل الإيمان يختلفوا في غايتهم ولا في وجهتهم، تعرف ليه؟ لأنهم علموا أن لهم رب يؤاخذ بالذنب فخافوه وأطاعوه، أما غيرهم فقد حركتهم شهواتهم، بطونهم، رغبتهم في الجمع والتحصيل للمال، رغبتهم في السلطة رغبتهم في الطعام، رغبتهم في الشهوة، رغبتهم في الجمع، رغبتهم في الشراء، رغبتهم في التملك، رغبتهم في المدح والثناء، شهوات متعددة ورغبات غير محددة. لكن أهل الإيمان موقفهم واحد وهدفهم واحد وطريقهم واحد، وكيف لا والمعبود واحد، ما توحد الواحد. نعم. المعتصم في يوم من الأيام نادى على صاحب الشرطة وزيره بتاع الداخلية وقال له يا صاحب الشرطة، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال خذ هذا الرجل المقيد واحبسه في بيتك حتى نقيم عليه الحد، نقطع رقبته غدا في الصباح. فأمر صاحب الشرطة رجاله أن يذهبوا بذلك الرجل إلى بيته، بيت صاحب الشرطة، لتشدد عليه الحراسة حتى لا يهرب، لأن الذي دعاه وأمره بذلك المعتصم أمير المؤمنين، ما توحد الله. فلما فرغ صاحب الشرطة من اليوم مع المعتصم ذهب إلى داره، فلقي المقيد الذي من المنتظر أن تقطع رقبته في الصباح، فقال له السلام عليكم، فقال المقيد وعليكم السلام يا صاحب الشرطة، فقال له صاحب الشرطة: من أي البلاد أنت؟ قال: أنا من الشام. قال: من أي بلاد الشام؟ قال: من بلد كذا وكذا. فقال له صاحب الشرطة: أتعرف فلانا من بلدكم؟ قال: أعرفه. قال: حدثني عنه. قال: لا أحدثك عنه قبل أن تؤمنني وتحدثني أنت. ما توحد الله، لما تديني الأمان وتحدثني أنت هقولك ليه بتسأل عنه. فقال له: كنت أعمل مع الأمير في تلك البلاد، وانقلب الناس على الأمير وقتلوه، فهربت مع من هرب، فآواني رجل من بلدكم، دخلت بيته متسللا ليلا هربا من القتل، فلما وجدني في صحن داره سألني من أنت فأخبرته، وطلبت بالله عليه ألا يفضحني ولا يخرجني ولا يسلمني. ما توحد الله. فأطعمني وسقاني وآواني 4 أشهر. فقلت له: أريد أن أعود إلى بلدي الحيرة في العراق، والحيرة بلد بالقرب من البصرة. فقال لي: انتظر حتى أجد الوقت المناسب وأخرجك، لأنه من العيب والعار أن أقتلك في داري أو أدل عليك، فإن العرب المسلمة لا تعرف ذلك، والرسول علمنا الوفاء. صلوا عليه. ولما جاء المعاد أعطاه 500 درهم وحصانا يركبه وحزاما به سيف وهدايا لأهله، وقال: اذهب فالوقت مناسب للخروج. ووصل الرجل إلى الحيرة في العراق وهو الآن يتكلم صاحب شرطة المعتصم. ما توحدوه. ثم قال له: أنا قلت لك الموضوع، من أنت؟ قال: أنا صاحب الدار الذي آواك. ما توحد الله. أنا اللي دريتك وديتك. فبكى صاحب الشرطة وقام فاستدعى حدادا فكسر قيده، وبعد ذلك أدخله الحمام فاغتسل وأطعمه وأعطاه 1000 دينار وفرسا وقال له: اهرب. فقال الرجل: لا، إن جريمتي عند المعتصم كبرى، ولو هربت لقتلك مكاني، والوفاء يدعوني إلى ألا أهرب أبدا، بل أقول لك استسمح ليعفو. ما توحدوه. فإن عفا خرجت. فقال صاحب الشرطة: نعم الرأي. وذهب إلى المعتصم في قصره، فوجد المعتصم يتجول في حديقة القصر وساحته وقد علاه غضب وشر، فقال: يا أمير المؤمنين؟ قال له: نعم. أين؟ وبادره المعتصم: أين السجين المعتقل عندك؟ فقال: أريد أن أحدثك بأمر. قال: ما هو؟ قال: إن أمنتني حدثتك. قال: والله إن هرب قطعت رأسه. قال: لم يهرب، ولكن دعني أحدثك بعد أن تؤمنني. فقال: أنت آمن، تكلم. فقال: يا أمير المؤمنين، إن ابن عمك فلان لما كان أميرا يوم كذا وحدث كذا وقتل في كذا، وقص عليه ما كان، آواني رجل وأعطاني وكذا، وقص عليه ما تم. فلما دخلت بالأمس على الرجل، لما خرجت من عندك رأيته هو هو ذلك الرجل الذي أكرمني في بيته وحفظني وحفظ عرضي ودمي ومكنني من العودة للحيرة بلدي. فبكى المعتصم وقال: لا أدري أيكم أوفى من صاحبه، هو الذي أعطاك وآواك دون أن يعرفك، أم وفاءك بعد أن عرفته هو هو؟ فقال: إذن العفو يا أمير المؤمنين. ما توحد الله. شوف الناس بتكلم الأمر إزاي عشان يصدر عفو. طب إزاي نتكلم مع ربنا عشان يصدر عفو؟ ما توحد الله. إذا كان هذا حوار مع عبد ليعفو، فما ظنكم برب العالمين؟ فقال المعتصم: عفوت عنه. فقال: لا يكفي، فإن الأمراء والملوك تعطي على قدرها عفوها وكرمها. فقال: وله 500,000 درهم. فقال: لا يليق بمقامك يا أمير، ما توحد الله. فقال له: 100,000 درهم وعفو يتولى إمارة الشام، ما توحد الله. إذا كان هذا وفاء عبد بعبد وعفو عبد عن عبد، فما ظنكم برب العالمين؟ فيروز الديلمي ملك من ملوك اليمن، سيدنا النبي صلى عليه، كما جاء في الصحيح أنه قبل موته بليلة أو بأيام، وردت هذه الرواية، قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: قتل اليوم أو الليلة الأسود العنسي مدعي النبوة في اليمن، وقتله رجل يحبه الله ورسوله، ما توحد الله، يسمى فيروز الديلمي، يسمى فيروز الديلمي، ومات النبي صلى عليه. وفي خلافة عمر طلب عمر لقاء فيروز الديلمي، استدعاه، ولما حضر فيروز الديلمي وأراد أن يدخل على عمر، وجد رجلا قرشي على الباب يريد أن يسبقه في الدخول، ولكن حمية الملوك، لأن فيروز ملك، لأن حمية الملوك وأنفتهم أبت أن يدخل القرشي قبله، فجذبه من الخلف ولكمه على أنفه وقال: تريد أن تسبقني في الدخول؟ تأدب. فكانت اللكمة شديدة فكسرت أنف القرشي وسال منه الدم، ما توحد الله. ودخلوا على الفاروق الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم عمر فاذكروا العدل، رضي الله عنه. فلما دخل فيروز الديلمي على عمر ودخل القرشي، سأل عمر: ما هذا؟ فقال القرشي: ضربني هذا. وقص عليه القصة أو الحدث. فقال عمر: لما فعلت هذا يا فيروز؟ فقال له: لقد أراد أن يدخل عليك قبلي، ولقد حدث كذا، ولم يكذب علي، حميتي، أنفتي، يعني مركزي كذا أو كذا، فأخطأت، فاحكم يا أمير المؤمنين. فقال: القصاص، ما توحد رب الناس، القصاص. فقال فيروز: أتريد أن يضربني؟ قال: نعم، القصاص، اجلس حتى يقتص منك. ولكن لما جلس فيروز الديلمي بين يدي عمر أمام القرشي ليضربه، قال عمر: ولكن يا قرشي، أذكرك بقول النبي صلى عليه الذي قال قبل موته بليلة أو بأيام: قتل اليوم أو الليلة الأسود العنسي، وقاتله الديلمي، وإنه رجل يحبه الله ورسوله. فلما سمع القرشي قول النبي الذي يقوله عمر، قال: إذن لا قصاص يا عمر، عفوت عن الديلمي، ما توحد الله، واتصلوا على النبي. شوفوا أخلاق الناس، شوفوا تكوين الناس، تربية الناس، همم الناس. اللهم احفظنا من شر كل ذي شر، قولوا أمين. اجعل كيد من كادنا في نحره وأرنا فيه آية أمام جميع الناس، يا من يملك الناس وكل الخلق غير الناس، قولوا أمين، أمين. الرجل القرشي قال: لا عيب، أضرب إزاي بقى الرجل اللي مدح النبي؟ عفوت عن الديلمي. فوقف الديلمي وقال: وأنا أرد على العفو بما هو أجمل، لك مني 30,000 وسيفي هذا وبغلتي التي جئت بها من اليمن، ما توحد الله. أيضا: إذا كان هذا جزاء عفو آدمي، فما ظنكم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأفضل ما يتعبد به في هذه الأيام عبادة العفو. أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها. أوصاني بالإخلاص، بالإخلاص في السر والعلانية، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عن من ظلمني، وأعطي من حرمني، وأصل من قطعني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. امرأة عجوز يهودية ذهبت إلى بيوت المصطفى صلوا عليه، وسألت عما يحبه المصطفى، فعلمت أنه يقبل الهدية، فجاءت بشاه ووضعت فيها سما، وسألت عن أفضل شيء في الشاة يأكله النبي، فأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الكتف، فوضعت السم فيها وأكل النبي. ثم صرحت اليهودية العجوز أنها سمت النبي أمام النبي وأصحاب النبي. ما تصلوا على النبي؟ فقال النبي: ولكن الله يحفظني منك ومن غدرك. فأراد عمر أن يقتلها، فقال: دعها يا عمر، دعها يا عمر، فإن ربي سيحفظني ويعصمني. صلوا عليه، وعفى عنها. وكان بإمكانه أن يأذن لعمر بقطع رقبة امرأة دبرت لاغتياله وقتله، وخططت لإنهاء حياته، وهذا مشروع في قوانين البشر وفي قوانين رب البشر. قولوا لا إله إلا الله. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عبادة في شعبان وفي ليلة النصف من شعبان لا تعلوها عبادة إلا مشرك أو مشاحن. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن أقرب الناس لرب الناس محمد رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. إن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد، يصلي الله عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي مئة يصلي الله ألفا، فعجل بالصلاة على محمد. ولا تنسى رسول الله يوما فما أبهى الصلاة على محمد. ويل للمشرك.